بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم الدين. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان أحكام زكاة السائمة وزكاة الخارج من الأرض وزكاة الأثمان، بيّن رحمه الله تعالى أحكام الدين، والكلام هنا مخصوص بزكاة الدين لا أحكام الدين عموما، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله تعالى باب من أبواب المعاملات، باب القرض، سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى فيها عن أحكام الدين، أحكام الدائن والمدين وما يتعلق بها. أما هنا لما قال باب حكم الدين، أي الأحكام المتعلقة بزكاة الدين، والدين هذا إما أن يكون على الإنسان أو للإنسان، وسيبين المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحكام. قال رحمه الله تعالى: باب حكم الدين، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بزكاة الدين، والمقصود بهذا المال الموجود عند المدين، وذلك إذا مثلا فلان أعطى فلانا مال، فهل تجب عليك أن تزكي ذلك المال الذي عند الآخر أو لا؟ هذه هي مسائل هذا الباب. تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن كان له دين على مدين أو مال يمكن خلاصه كالمجهول الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته إذا قرضه لما مضى. طيب، المصنف رحمه الله تعالى ذكر مسائل كثيرة في هذه الجملة، وقال رحمه الله تعالى: من كان له دين على مليء، والمليء هو القادر، المليء هو القادر. سنذكر خلاصة هذا الباب في النقاط التالية: أولا، المال الموجود عند الغير، المال الموجود عند الغير دينا له حالات. الحالة الأولى أن يكون ذلك الغير فقيرا، فإن كان فقيرا لا يمكنه السداد، يعني أنت أعطيت شخص مال وذلك الشخص فقير لا يمكن أن يسدد، فهنا هذه الحالة الأولى لا تجب الزكاة لا عليك ولا عليه. لماذا؟ لأن المال غير موجود. وضحت الحالة الأولى؟ طيب، يعني هذا المال غير موجود ولا في حكم الموجود، لأن هذا الشخص فقير. الحالة الثانية أن يكون قادرا على السداد، أن يكون مالك عند شخص قادر على السداد، فهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يمتنع من سداد هذا الدين لك، أن يمتنع، وهذا كالظالم الجاحد، يعني يا فلان أعطني مالي، قال ليس لك عندي مال، أو عندي مال ولن أعطيك إياه، فهذا ظالم أو جاحد. هذه الحالة لها صورتان ولكل صورة حكم، هذا التقسيم العقلي لهذه المسألة. طيب، هذا الشخص الذي يمتنع الظالم لا يخلو من حالتين: إما أن تستطيع أن تشتكيه، تستطيع شكوى هذا الرجل وعندك ما يثبت لكنك لم تشتكي ولم تقدم ولم ترفع دعوى أو نحو ذلك من أجل أخذ مالك، فهنا تجب عليك الزكاة. لماذا؟ لأنك مقصر ولم تقم بما يجب عليك من المطالبة بهذا المال، فالزكاة واجبة عليك لأن التقصير قد حصل منك. الصورة الثانية أنك لا تستطيع الشكوى ولا أخذ مالك، بمعنى أنك لا قدرة لك على الشكوى ولا ترجو أصلا أن يعطيك هذا المال، ما عندك أي قوة ولا قدرة على أخذ هذا المال ولا الشكوى، وليست عندك بينة، ما في أوراق ولا أشياء تثبت أن لك عند هذا الشخص مال، فهنا أنت أشبه باليائس من الحصول على هذا المال. فمتى جاءك هذا المال فإنك تزكيه لكم؟ لسنة واحدة. جاءك بعد سنة، سنتين، عشر سنوات، وقت ما يأتي فإنك تزكي هذا المال لسنة واحدة. طيب، بقيت معنى الحالة الأخيرة، وهي أنك تمتنع أنت لا هو. الحالة الأولى أن يمتنع هو، الحالة الثانية أن تمتنع أنت من أخذ مالك. هذا يأتي في حالة الحياة، تستحي مثلا شخص عزيز عليك وأعطيته المال فتستحي أن تطلب منه المال، طيب، كما في حال القرابة أو حال الصداقة، ولكن تعلم أنك في أي وقت لو طلبت منه المال سيعطيك إياه. وهذا يحصل غالبا مع التجار، يستحي بعضهم من بعض فيجلس المال عند هذا التاجر سنة وسنتين وثلاث، فهذا كم يزكيه؟ يزكيه عن كل سنة زكاة بعدد السنوات. وضحت الحالات؟ إذن نلخصها. أولا، إما أن يكون عند فقير فهذه لا زكاة لا عليك ولا عليه، وإما أن يكون عند قادر، وهذا القادر إما أن يكون ظالما يمتنع هو، وإما أن تمتنع أنت. فإن امتنع هو فصورتان، تستطيع الشكوى أو لا تستطيع الشكوى، والحالة الثالثة أن تمتنع أنت فتزكيه لكل سنة. هذه خلاصة ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى في كلامه. طيب، قال: ومن كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة. والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، مثل ما ذكرنا، يستطيع الشكوى أو له قوة على أخذ هذا المال، فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى، أي بعدد السنوات. إذا كانت عنده قدرة على أخذ المال فإنه يزكيه لما مضى بعدد السنوات. تفضل. الشيخ قال رحمه الله: وإن كان متعذرا كالدين على المفلس أو على الجاهل ولا بينة له به، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده، فلا زكاة فيه. هذا مثل ما ذكرنا، إن كان المال متعذرا، هذا الدين متعذر كالدين على المفلس، مفلس الفقير أفلس، فلا زكاة عليه، فلا زكاة في هذا المال. أو على جاحد ولا بينة له به، لأن الحالة الأولى التي ذكرها مجحود لكن له بينة، أما هذا جاحد ولا بينة له، ما عنده أوراق تثبت، فهذه لا زكاة لأنه في حكم المعدوم. والمغصوب كذلك، والضال الذي لا يرجى وجوده، إنسان عنده مال نقول مثلا 10,000 ريال، دفنها في مكان أو خبأها في مكان ونسي ذلك المكان، فهذا الضال لا يرجى وجوده ولا يمكن أن يتذكر، فهذا لا زكاة فيه لأن المال غير موجود. فلو وجده فإنه يزكيه لسنة واحدة. نعم. قال رحمه الله: وحكم الصداق حكم الدين. لو أن امرأة تزوجت وزوجها لم يعطيها مهرها، فصار المهر عند الرجل حقا للمرأة، نفس الحالات، هل المرأة تزكي هذا المهر أو لا تزكيه؟ هو باقي عند الرجل، تزكيه أو لا تزكيه؟ ننظر إلى الحالات نفسها، هل المنع، هل هو ظالم أو جاحد؟ هل هو ممتنع؟ الامتناع منها حياء أن تطلب المال المهر من زوجها. فنفس التفصيل السابق، قال: حكم الصداق حكم الدين. وضحت يا مشايخ؟ طيب. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة عليه فيه. ما معنى هذا الكلام؟ قال: ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه. صورة المسألة، لو قلنا أن النصاب، إحنا ذكرنا سابقا أن نصاب الذهب كم؟ 85 جرام. لو افترضنا أن الجرام ب200 ريال، صار نصاب الذهب 17,000 ريال، إذن النصاب 17,000 ريال. شخص عليه دين، هو يملك الآن، يملك نقول 17,000 ريال، هل تجب الزكاة عليه أو لا؟ الأصل أن الزكاة واجب عليه، لكن قال 17 هذه أنا لا أملكها كلها، وإنما أنا علي دين 7,000 ريال مثلا، 7,000 ريال. إذن لو أنقصنا 7,000 من 17، كم بقي من ماله؟ 10,000. هل تجب عليه الزكاة؟ طيب، هنا المصنف رحمه الله تعالى قال: ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه. لو كان هذا الشخص عليه دين وهو يملك الآن 17,000 ريال، الدين الذي عليه 17 وهو يملك 17، هذا الدين استغرق المال الذي معه، طيب هل تجب عليه الزكاة؟ اختار المصنف أنه لا زكاة عليه. أو قال تنقصه، احنا قلنا النصاب 17، لو أن عليه دين 7,000 أنقصت النصاب، قال المصنف لا زكاة عليه، هذا القول الذي اختاره المصنف. لكن الحقيقة القول الأدق والصحيح في هذه المسألة أن من عليه دين أنه يخير بين أمرين، نقول له إما أن تسدد للناس ديونهم، طالما أن عندك المال سدد للناس الديون التي عليك، وإما أن تزكي المال الذي عندك، صح ولا لا؟ أما أن نقول له لا تسدد الدين وفي نفس الوقت لا زكاة عليك لأن الدين ينقص النصاب، فنقول هذا يعني فيه تسهيل عليه، فأنت مخير بين أمرين، إما أن تسدد الدين الذي عليك فبالتالي لم تجب عليك الزكاة، وإما أن تزكي المال الذي عندك. طيب، وهي مسألة، هذه مسألة خلافية عند العلماء، هل الدين يسقط الزكاة أو لا؟ بمعنى لو أن إنسان عليه دين هل الزكاة يعني تسقط عليه أو لا؟ خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى. من العلماء من قال أن الزكاة لا تسقط الدين، عفوا، أن الدين لا يسقط الزكاة لأن الجهة منفكة، الزكاة أمر شرعي وسداد الديون أمر آخر، فجهة منفكة بينهما، فهو مطالب بسداد الدين، طيب، وأيضا مطالب بالزكاة. ومن العلماء من قال أن الزكاة أن الدين يسقط الزكاة، واستدلوا بأثر عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قد حل شهر زكاتكم فلينظر أحدكم إلى دينه فليطرحه، فما بقي فإن بقي له من ماله شيء زكاه. طيب، تفضل. إيش قال رحمه الله تعالى؟ باب زكاة العروض. يقول رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. وهذا هو النوع الأخير من أنواع الزكاة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى المتعلقة بالأموال. فقال رحمه الله تعالى: زكاة العروض. العروض جمع عرض، والعرض هو كل مال سوى النقدين، كل مال سوى النقدين، فيشمل ذلك السيارات، العقارات، أي شيء يمكن أن يتاجر به له قيمة وله مالية فإنه يدخل من ضمن العروض. قال رحمه الله تعالى: زكاة العروض، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بعروض التجارة. الأصل في وجوب الزكاة في هذا النوع دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم، وهذا عام ويشمل جميع الأموال. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والتجارة كسب، فهي داخلة في ضمن هذه الآية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وردت بعض الأحاديث وإن كان فيها كلام عند العلماء، منها قوله سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه، قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، كما في سنن أبي داود. وأيضا الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي البز زكاة. والبز نوع من الأقمشة، ومعلوم أن الأقمشة والحرير وذلك لا تجب فيه الزكاة، لكن لما قال وفي البز زكاة دل على أنه إذا كان مما يتاجر به فإنه تجب فيه الزكاة. وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وخالف في هذا الظاهرية رحمة الله تعالى عليهم. وقد حكى الإجماع الإمام بن المنذر رحمه الله تعالى على وجوب الزكاة في عروض التجارة. تفضل. قال رحمه الله: ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا كاملا. قال: ولا زكاة فيها. فيها الضمير هنا عائد إلى ماذا؟ إلى الأموال المعدة للتجارة، أنه لا تجب فيها الزكاة حتى تتم فيها ثلاثة شروط، فإن توفرت الثلاثة شروط وجبت فيها الزكاة. ما هي هذه الثلاثة؟ قال: حتى ينوي بها التجارة. الشرط الأول نية التجارة لحظة التملك، الشرط الأول نية التجارة لحظة التملك. الشرط الثاني بلوغ النصاب. الشرط الثالث أن يحول الحول على هذا المال المعد للتجارة، فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول وكان الإنسان ينوي به التجارة وجبت الزكاة. صورة المسألة لو أن إنسانا تملك سيارة أو مجموعة سيارات ونوى بها التجارة لحظة التملك، وقام بالفعل لأنه جمع بين النية والفعل، النية في داخل القلب أن ينوي بها التجارة، والفعل كان يضع إعلان لهذا أو يشهر بين الناس أنه يريد أن يبيعها، فهذه نية وفعل، وقد بلغت قيمتها أكثر من النصاب، من النصاب فأكثر، وحال عليها الحول فإنه يزكي هذا المال. وفي في زماننا مثلا ما يسمى بالمحلات الأطعمة، السوبر ماركت وغيرها، فهذا معد للتجارة، الأطعمة الموجودة هذه والمعلبات وغيرها معدة للتجارة وقد بلغت النصاب، فينتظر إذا حال عليها الحول، إذا حال عليها الحول يقوم ما في هذا الدكان ثم بعد ذلك يخرج الزكاة، يخرج الزكاة بسعرها الحالي أو بسعرها الذي اشتراه. سنذكر إن شاء الله تعالى هذه المسألة. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة أخرج الزكاة من قيمتها. طيب، يقومها، اتفق الفقهاء رحمه الله تعالى على أن العروض تقوم بسعرها الحالي لا بسعر شرائها. لو أنه اشترى مثلا البضاعة الموجودة في الدكان بعشرة آلاف، اشتراها بعشرة آلاف، لكن لما حال عليها الحول ثم قومها، قوم هذه البضاعة وصلت عشرين ألف، فإنه يزكي عشرين أو عشرة. اتفق الفقهاء على أنه بسعرها الحالي، يعني السعر الذي يبيعها به. طيب، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا، فلو أنه اشترى البضاعة بعشرة آلاف ثم بعد سنة صارت قيمتها عشرين ألف، قلنا يزكي كم؟ سعرها الحالي عشرين، وهو أكثر من السعر الذي اشتراها. لكن لو أنه كسد السوق، البضاعة التي اشتراها بعشرة آلاف بعد حوالان الحول أصبحت قيمة هذه البضاعة خمسة آلاف ريال، فإنه يزكي كم؟ يزكي خمسة آلاف بسعرها الحالي. نعم. قال: فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة، قلنا نصاب الذهب 85 جرام ونصاب الفضة 595 أو 585 على خلاف جرام من الفضة، فينظر إلى أيهما يصل النصاب. لماذا الأقل؟ لأنه أحظ للفقراء. قوم هذا الدكان مثلا فوجد أنه يساوي عشرة آلاف، عشرة آلاف ريال، الريال بالفضة مثلا، أو قومها بالدولار فوجدنا أن الأحظ للفقراء تقويمها بالذهب، أو الأحظ للفقراء تقويمها بالفضة، أيهما كان أقل فإنه قد بلغ النصاب فتجب الزكاة فيه. قال: أخرج الزكاة من قيمتها. من قيمتها، ما معنى هذا الكلام؟ يعني الآن لو أن إنسان عنده سيارات، جمهور العلماء لو أن رجلا يتاجر في السيارات عنده عشر سيارات، ووجدنا أن الزكاة تساوي مثلا خمسين ألف، قال المصنف: أخرج الزكاة من قيمتها، أي أنه يخرج ذهبا أو فضة أو الريالات أو الدولارات قيمة مجموع هذه السيارات، فيخرج الزكاة خمسين ألف من الذهب والفضة. هذا جمهور العلماء لأنه يخرج من القيمة، لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال: يخرج من العروض نفسها، فإن كانت سيارات أخرج سيارة واحدة مثلا إن كانت قيمتها نحو ذلك وهكذا، فهو يرى من نفس العروض تخرج. والأقوى حقيقة أنه يخرج من قيمتها لأنه هو أحض للفقراء. طيب تفضل. وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمهما إلى قيمة العروض في تكميل الحصار. وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمهما إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. صورة المسألة، رجل مثلا عنده نقول جوالات، نضرب بشير معاصر، عنده مجموعة جوالات، هذه الجوالات ما بلغت النصاب، قيمتها لم تبلغ النصاب، لكنه عنده مال في البنك أيضا كذلك لم يبلغ النصاب، فإذا جمعنا المال الموجود في البنك مع قيمة هذه الجوالات بلغ النصاب، فإذن يزكي فيضم المال بعضه إلى بعض. واضح؟ طيب. قال إن كان عنده ذهب أو فضة، هذا الذي ذكرناه المال الموجود لديه مثلا في البنك أو في الخزنة، ضمهما إلى قيمة العروض. قيمة العروض هي ليست بذهب وفضة ولكنها يتاجر بها، لها قيمة، فتضم هذه القيمة إلى القيمة الأولى في تكميل النصاب. نعم نعم، شرطها كله الشرط عام، لكن الأساس هو الشرط العام. نعم. وإذا نوى بعرض التجارة الدنيا فلا زكاة فيه. نعم، عندنا الآن حالتان، رجل عنده مال يريد أن يتاجر به، سيارات، جوالات، أي شيء له قيمة وبلغ النصاب يريد أن يتاجر به شهر شهرين، وهو عارض هذه السلعة للتجارة، السيارات يعرضها للتجارة لمدة معينة، شهر شهرين ثلاثة خمسة أشهر مثلا، قبل حوالان الحول قال أنا لا أريد أن أبيع هذه السيارات، عدلت عن هذه النية وأريدها أن أستخدمها لي أو لقرابتي أو لأبنائي، لا أريد أن أتاجر بها، أريد أن أقتنيها. هنا انقطع الحول بشرط أن لا يكون متلاعبا ومتهربا عن الزكاة، انقطع. لو جاء بعد أسبوع أسبوعين شهر قال والله أولادي لا يريدون السيارات مثلا سأعرضها للبيع، هنا يستأنف حولا جديدا ويبدأ الحول، وهذه مسألة بينه وبين الله عز وجل، الله أعلم هل هو صادق أو غير صادق، وإنما الله عز وجل لا يخادع، فالله أعلم بنيته. هذا الأمر، الحالة الأولى. الحالة الثانية العكس، لو أن إنسان عنده مال للقنية، عنده سيارات مثلا هو يقتنيها، أراد أن يبيعها، قال هذه السيارات التي أنا أقتنيها الآن سأعرضها للبيع. هذا الذي هي مسألة، قال لو نوى القنية، عفوا لم يذكرها لكن العكس، لو نوى القنية ثم نوى التجارة متى يزكي المال أو متى يبدأ حولان الحول؟ قال بعض العلماء حولان الحول يبدأ من لحظة التملك، وهي مسألة طويلة عند العلماء، يفرقون بين الهبة وما يتبعها من الإرث وما بين الشراء، ما بين الشراء، فيفرقون بين المال إذا اشتراه الإنسان من أجل أن يتاجر به كسيارة، اشتراها من أجل أن يتاجر بها، هذه حالة. والحالة الثانية أن يأتيه المال هبة أو إرثا ثم نوى التجارة، هل يبدأ الحول من هنا أو إذا، يعني توضيح المسألة عشان تعرف خلاف العلماء، بعضهم قال بمجرد أن ينوي التجارة يبدأ الحول، فإذا مرت عليه سنة زكى المال إذا بلغ النصاب طبعا وحال عليه الحول. القول الثاني قال لا، قال هو يعرضها للتجارة، نوى التجارة ثم يبيعها، إذا حال عليها الحول يبيعها، المال الذي يكسبه من هذه التجارة إذا حال عليه الحول يزكيه. واضح الفرق بين المسألتين؟ الحالة الأولى أو القول الأول قالوا أنه بمجرد أن ينوي التجارة يبدأ الحول، فإذا مضت السنة حال عليها الحول من النية تلك، بمجرد أن يأتيه المال زكى ذلك المال. القول الثاني قال لا، ينوي التجارة يحول عليها الحول، باع تلك السيارات مثلا، المال الذي يأخذه إذا حال عليه الحول واضح؟ فهذا الفرق بينه. ولكن الأقوى حقيقة أنه إذا بمجرد نية التجارة أنه بمجرد حولان الحول أنه يزكي الإنسان ذلك المال. طيب هذا إذا كان الإنسان عنده مال للقنية وعرضه للتجارة فإنه يزكي. الحالة الثانية لو أن إنسان عنده مال مدار. ما معنى المال المدار؟ المال المدار أخذ سيارة، نقول في واحد واحد محرم، في واحد محرم اشترى سيارة من ثم بعد ذلك أراد أن يتاجر بها، بعد شهرين باع هذه السيارة ثم اشترى مزرعة وجلس شهر شهرين عارضها للبيع، ثم بعد ذلك اشترى عقارا وعرضه للبيع خلال السنة. طيب هذه أي حول يبدأ؟ هل من حول السيارة الأولى السلعة الأولى، أو من حول الثانية، أو من حول الثالث، أو لكل منهما حول مستقل؟ الصحيح أنه يبدأ من إذا كان المال مدارا، هو يتاجر شيء، يشتري مثلا جوالات باعها اشترى سيارة باعها اشترى عقار باعها اشترى مزرعة، مال مدار للتجارة، فهنا الحول يبدأ من السلعة الأولى التي تاجر بها. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: ثم إن نوى به بعد ذلك استعمل. وإذا نوى، أعيد العبارة، وإذا نوى. قال رحمه الله تعالى: وإذا نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيه. فلا زكاة فيه. كان يتاجر عنده سيارات مثل ما ذكرنا للتجارة، قال أريدها لنفسي، فهذه لا زكاة، قطع الحول. ثم إن نوى به بعد ذلك استأنف له حولا. ثم إن نوى به بعد ذلك التجارة، أيوة، استأنف له حولا، حول جديد مثل ما ذكرنا بشرط لا يكون متلاعبا. طيب هنا مسألة ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي إذا كانت عروض التجارة من بهيمة الأنعام. إذا كانت عروض التجارة من بهيمة الأنعام، فهل يزكيها زكاة بهيمة الأنعام أو يزكيها زكاة عروض التجارة؟ واضح الآن؟ هما مذهبان عند أهل العلم رحمه الله تعالى. من العلماء وهو مذهب المالكية والشافعية، قالوا أنه يزكيها زكاة بهيمة الأنعام، لأن الأصل السوم، هو الأصل، هذا واحد. قالوا: ولأن زكاة السوم من العين لا من قيمتها، والزكاة من العين أقوى من الزكاة من القيمة. وقالوا: لأن زكاة السائمة أمر متفق عليه مثل ما ذكرنا، أجمع العلماء عليها، لكن زكاة عروض التجارة فيها خلاف الظاهرية وبعض المالكية، فقالوا متفق عليه أقوى من المختلف فيه، فإذا نزكيها زكاة بهيمة الأنعام. القول الثاني وهو عند الحنفية والحنابلة رحمهم الله تعالى، قالوا أنه نزكيها زكاة عروض التجارة، طالما أنه عرضها للبيع فنزكيها زكاة عروض التجارة. لماذا؟ قالوا: لأن هذا أحب للفقراء، أحب للفقراء، ولأن فيها أيضا زكاة الأوقاص. لكن في زكاة بهيمة الأنعام هل يوجد فيها زكاة للأوقاص؟ لا يوجد، إذن أحب للفقراء. توضيح ذلك: لو أن إنسانا عنده 40 شاة، كم سيخرج الزكاة؟ شاة واحدة، كم قيمة الشاة هذه؟ نقول نفترض 400 ريال. لو أن، أو 1000 ريال. لكن لو أن رجلا عنده 40 شاة يتاجر بها وقيمة الشاة 1000 ريال، فإن 40 على 40، أو نقول مثلا عنده 60 شاة وسيزكي، وهذه 60 لو قلنا الشاة 1000، هذه 60 ألف، وربع العشر فيها كم؟ هذا يحتاج إلى عملية حسابية. في النهاية سيظهر أن قيمتها وزكاتها بعروض التجارة أوفر وأكثر من زكاة بهيمة الأنعام. حتى يتضح أكثر المثال، رجل عنده مثلا 100 شاة، 100 شاة هذه كم شاة فيها يزكي؟ ها؟ شاة واحدة، صح؟ قيمتها نقول 1000 ريال. لكن لو عنده 100 شاة يتاجر بها وقيمة الشاة ألف ريال، هذه 100,000، والزكاة 100,000 كم؟ 2,500. فإذا بزكاة بهيمة الأنعام سيخرج شاة ب1,000 ريال، وبزكاة عروض التجارة سيخرج قيمة 2,500. أيهما أحق للفقراء؟ زكاة عروض التجارة. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.